قال الإمام مالك رحمه الله: ما لا يدري من العلم فيه القاتل واجب. في هذا الباب يورد مالك رحمه الله العديد من أنواع الرقاب التي لا تجزئ في الواجب، وبدأ تلك الأصناف بالرقبة يشتريها وفيها شرط. شرط إيش؟ شرط العتق. يكون سيدها: أنا أبيع هذه الرقبة على من سيعتقها، أبيعك إياها بشرط أنك إذا اشتريتها عتقتها. لما تعتقها أنت، قال: لا أنا أبغى القيمة، أبيعك إياها بشرط أن تعتق. هنا مالك يقول: أحسن ما سمعت. لاحظوا هذه أحسن ما إيش؟ ما سمعت. يعني هناك سمع شيء ثاني ليس بأحسن، وهذا رأي الجمهور الذي مشى إليه مالك. فلو اشتراها مشروط عليه أن يعتقها، وعليه رقبة واجبة في كفارة، هل تجزئ هذه الرقبة المشروط عتقها؟ يقول: لا. ليش؟ سيبين وجهة استحسانه والموجب لعدم إجزائها. وخلاصة ما يبين: حينما تذهب وتشتري رقبة ابتداء، عنده عدة رقاب، وقلت: أنا علي رقبة وأريد أن أشتري واحدة منها، قال: شوف اللي تبغاها واشتريها. فاشتراها دون شرط، هتكون مساومة كاملة ولا لا؟ هل حيتنازل صاحب الرقاب عند البيع من أجل خاطره؟ لا، بخمسة بستة. لكن إذا كان يشرط عليه أن يعتقها، هل يتمسك بثمنها كما لو لم يشترط ذلك؟ كونه يشترط عليه عتقه له في مصلحة ولا لا؟ أقل ما فيه، يمكن يجاملها، يمكن يصنع فيها معروف، يمكن. إذن وجود الشرط بعتقها مدعاة لإيش؟ تخفيض القيمة. إذن حينما يعتقها، اعتقها كاملة ولا ناقصة بقدر ما جامله فيها؟ إذن فيها محاباة، إذن رقب إلا. شوف كلام مالك في تعليله لهذا. نعم، لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة كاملة. ليست برقبة، ليش نقص فيها عين ولا رجل؟ قيمتها نقصت، لأن صاحبها تجاوز عن بعض الثمن مقابل الشرط. نعم، لأنه يضع من ثمنها بقدر ما يتقبل هذا الشرط. إذا ثمنها ليس بكامل، هي تساوي 1000، أعطاله هي 900 وتسعين، 999، بقي منها 1%.